وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. حسبك. هذه الآية الكريمة هي الآية الخامسة والتسعون من سورة الأنعام، جاءت بعد قوله جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى. الآية: إن الله فالق الحب والنوى. هذه الآية مبدأ شروع في بيان كمال قدرة الله جل وعلا وما في صنعه سبحانه من العجائب والأمور التي تستدعي الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز عقلا ولا شرعا أن يعبد معه غيره. إن الله فالق الحب والنوى. فالق شاق، فلقه معنى شقه، وقيل فالق بمعنى خالق. فالق الحب والنوى، شق جل وعلا الحب فخرج منه الزرعة، وشق النواة فخرجت منها النخلة والشجرة. فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى، حبات صغيرة كحب البر وحب الشعير وسائر الحبوب إذا وضعت في أرض ندية مضى عليها الأيام نبتت وتحركت وحيت مع كونها يابسة صامتة. والنوى نوى التمر، ونوى الشيء الذي فيه نوى غير الحب، الحب مثل البر والشعير ونحوها، والنوى الذي يكون داخل الثمرة داخل التمرة، وهي النوى وواحدها نوات. فالق الحب والنوى. عهدك بالحبة يابسة، فإذا وضعت في أرض ندية أيام وتخرج لها ورق إلى أعلى بقدرة الله تبارك وتعالى وعروق إلى أسفل. وكذلك النوى التي هي نوى التمر وغيرها من الأشياء التي هي لا تؤكل وإنما يخرج منها شجرة فالقها بالنبات وشاقها ومخرج منها شيئا ينمو ويتحرك بإذنه تعالى، فالق الحب والنوى، فرق بين الحب وبين النوى، والغالب في الحب أنه نفسه المأكول والنوى غير المأكول وإنما يخرج منه الشجر، والغالب أن ما يخرج من الحب زرع ورق وما يخرج من النوى شجر مثمر، شجر له ساق وله جذع. فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت من كمال قدرته، أن الحي والمراد بالحي قيل المتحرك النامي من إنسان أو حيوان، يخرجه من شيء ميت ساكن لا حياة فيه ولا نمو فيه، وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى، كما يخرج الميت من الحي، يجعل الحي المتحرك يخرج منه شيء ميت لا حراك فيه ولا حياة، وهذا كمال القدرة، يعني إخراج حي من حي هذه فيها كمال قدرة الله جل وعلا. لكن فما بالك إذا كان الحي خرج من ميت أو الميت خرج من حي، لأن الغالب أن الميت ما يثمر ولا يخرج منه شيء يابس، لكن بقدرة الله جل وعلا يخرج منه. والحي يحتاج إلى إخراج الميت منه إلى مجهود، لأن الميت ما يتحرك ولا يساعد على خروج نفسه لأنه جامد، فيخرجه الله جل وعلا. ما المراد بالحي من الميت والميت من الحي؟ قيل يخرج الفرخ من البيضة، البيضة ميتة ما فيها حراك، يخرج منها الفرخ الحي، ويخرج الميت من الحي، يخرج البيضة من الطير، يخرج الميت لأن البيضة غير متحركة، يخرجها من الطير الحي المتحرك. وقيل المراد والله أعلم يخرج الحي من الميت، يخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن. ولذلك أمثلة كثيرة، فالله جل وعلا أخرج كثيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار، آباؤهم كفار، وأخرج من بعض الصالحين أولاد كفار، فيخرج المؤمن من الكافر، والمؤمن حي والكافر بمثابة الميت، ويخرج الكافر الميت من الحي كولد نوح وغيره من كان الآباء في صلاح واستقامة والأبناء فجرة كفرة. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يخرج جملة فعلية، ثم جاء بعدها ومخرج الميت من الحي جملة اسمية، في دلالة على جواز عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية. والجملة الفعلية هي المبدوءة بفعل، كقوله تعالى يخرج، يخرج هذا فعل، ومخرج هذا اسم الجملة اسمية معطوفة على جملة فعلية، وهذا جائز في اللغة. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله، ذلكم مبتدأ والله جل وعلا خبره. الفاعل لهذه الأفعال التي لا يستطيع أحد أن يفعلها سواه سبحانه وتعالى، ذلكم الله فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن النظر إلى وحدانيته سبحانه وإفراده بالعبادة، كيف تصرفون عن ذلك؟ أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ ألا تدركون وترون كمال قدرة ربكم فتوحدوه وتفردوه بالعبادة؟ هل تستطيع آلهتكم التي تعبدونها مع الله أو من دون الله أن تفعل شيئا من ذلك؟ فالله جل وعلا هو القادر على ذلك وحده، والعاقل ينظر في كمال قدرة الله جل وعلا فيصرف عبادته لربه سبحانه وتعالى. وفي الآية دلالة على البعث وأنه حق وواقع، لأن من يفعل هذه الأفعال ويخرج النبات من الحب والنوى يوجده قادر على بعث الأجساد بعد موتها. اقرأ. يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى، أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار، وعلى اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى. ولهذا فسر قوله تعالى فالق الحب والنوى وقيل بفالق الحب والنوى، يعني شاق الحبة الذي هو الشق الذي فيها حال وجودها، يعني غير قبل شقها في النبات، الشق الذي في وسط النواة والشق الذي في وسط الحبة. تجد حبة البر في وسطها شق، وحبة النواة، النواة تجد في وسطها شق. وقد جاء في القرآن ثلاثة مسميات في النواة: الفتيل هو الخيط الذي في وسطها، والنقير هي النقرة التي في ظهرها، والقطمير هو اللفافة التي على النواة. وكلها جاءت في سبيل التحدي للكفار وأنهم وآلهتهم لا يملكون شيئاً من ذلك. والله جل وعلا يلفت نظر عباده لدقائق كمال صنعته سبحانه. نعم. ولهذا فسر قوله تعالى فالق الحب والنوى بقوله تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت، كقوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وقوله: ومخرج الميت من الحي، معطوف على فالق الحب والنوى. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة، يعني قالوا في يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي عبارات كثيرة. قالوا: يخرج الجماد الميت من الحيوان، ويخرج الحيوان من الجماد الميت، يخرج النبات من النواة اليابسة، يخرج الثمرة من الشجرة، وغير ذلك. يخرج الحي من الميت، يخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن. فهو جل وعلا على كل شيء قدير. نعم. فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه، ومن قائل: يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال تعالى: ذلكم الله، أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له. فهل تستطيع آلهتكم أن تأتي بشيء من ذلك؟ ذلكم الله الذي فعل هذه الأشياء، فهو الأحق بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم. فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.